لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في صلاة السفر: متى يتم المسافر؟ المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا، وقد قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أصل السفر الضرب في الأرض، أصل ما يجيز القصر الضرب في الأرض. وقد ذكرنا أنه إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ليس لها مفهوم، لأن الله تصدق علينا بصدقة فيلزمنا أن نقبل صدقته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فقال: فاقبلوا صدقته. إذن الأصل في المسألة أن الذي يقصر الصلاة هو الضارب. وقد سبق أن بينا أن الموضع الذي يقصر منه هو مجاوزة البلد التي هو فيها، إذا شرع في السفر لمغادرة آخر بيت من بيوت البلدة التي يسكنها، ويظل يقصر إلى أن يعود إليها. هنا تأتي مسألة أخرى، وهي مسألة الإقامة أثناء السفر، أن يقيم بمكان، يترك الضرب في الأرض ويقيم، فهو لغة مقيم ليس بضارب. وشرعا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مدة في بعض أسفاره وقصر، فيبقى أن نفهم ما هو الضابط في هذا الباب. قال: فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة كذلك، لأنه يعتبر مسافرا وإن أقام سنين. يعني هو لم ينوي الإقامة، إنما ينتظر قضاء حاجة، لا يدري متى تقضى، لذا لم ينوي مدة محددة. وإن كان مقيما فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 17 ليلة أو 18 ليلة يقصر الصلاة، وأقام بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. هذا دليل على أن الإقامة العارضة بدون نية وعزم الإقامة لا تقطع حكم السفر، لأنه يوشك أن يتحرك في أي وقت، فالتخفيف في حقه مطلوب، ورفع الحرج عنه مطلوب، ولذا شرع القصر في هذه الحالة طالما لم ينوي إقامة، بل يقول: غدا أسافر، بعد غد، مدة لا يحددها، متى قضيت حاجته سافر تحرك. لذا قال: وإن أقام سنين. يبقى أن يقيم عازما على الإقامة، ناويا الإقامة مدة محددة، وأعلى منها أن يكون ناويا الاستيطان، أنه قد غير البلد التي يسكنها ناويا استمرار الإقامة إلى ما شاء الله، إلى أن يفارق الدنيا أو تتغير الأحوال. فأما الاستيطان أن يتخذ الأرض الجديدة وطنا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة، وصارت المدينة وطنه الذي يسكنه على الدوام، فلا نزاع أنه قد انقطع حكم السفر مع نية الاستيطان من أول يوم يصل فيه، ويصبح سفره انتقاله إلى بلده الأول سفرا، طالما أنه استوطن المكان الجديد يبقى عودته إلى المكان الأول يعد إيه؟ سفرا. أما السورة التي دون ذلك وهي سورة من يقيم مدة محددة أثناء السفر عازما على إقامة هذه المدة إما باختياره أو لغير اختياره، يعني من حبس في دار بعيدة عن بلده وهو يعلم أنه سيحبس شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو 5 سنوات أو 10 سنوات، هذا وإن لم يكن يختار إلا أنه قد علم أنه مقيم هذه المدة فتلقائيا هو قاصد للإقامة، وإن كان يتمنى أن تزول لكنه يعلم أن ذلك لم يحدث بغلبة الظن. طبعا نقول هذا في الحقيقة ليس بظالم في الأرض، فهل ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح أو أمر أو شرع القصر لعازم على الإقامة مدة محددة، أو أن هذه الإقامة العارضة معنية الإقامة لا تقطع حكم السفر حتى يستوطن؟ هذه المسألة أولا، الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الإقامة بنية الإقامة بعزم الإقامة مدة طويلة تقطع حكم السفر ولا يلزم الاستيطان، وإن اختلفوا في الطول فأبو حنيفة رحمه الله جعلها 10 أيام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بمكة 10 أيام في حدة الوداع. وأما الشافعي وأحمد ومالك فقالوا أن إقامته بمكة إنما كانت 4 أيام ولم تكن 10، لأنه خرج إلى منى وعرفة وفارق دور مكة، فهم في الجملة متفقون على الاحتجاج بالقصة، وهذه طريقتهم وطريقة عامة السلف، وهذا متوافق مع اللغة ومتوافق مع الشرع أيضا، أعني أن الشرع قد جعل الإقامة الدائمة الإقامة أكثر من 4 أيام، من 3 أيام غير الدخول والخروج في حكم الإقامة الدائمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المهاجرين أن يرجعوا إلى مكة، ثم قال لهم لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق 3، فتبين بذلك أن الشرع أيضا جعل الإقامة أكثر من 3 أيام على يوم الدخول والخروج في حكم الإقامة الدائمة، في حكم الإقامة الدائمة، ولذا نهى المهاجر عنها معتبرا أنه كأنه قد عاد إلى وطنه الأول وهذا محرم، فنهاه عن أن يزيد على 3 أيام. وجدنا هذا متوافقا مع قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع، قدم مكة يوم 4، صلى الفجر بمكة وخرج منها إلى منى يوم 8 من ذي الحجة، فقد بقي 3 أيام على يوم الدخول ويوم الخروج، لذا قالوا الشافعية والمالكية إذا كان يقيم أكثر من 4 عدوا أحد اليومين، لأن الدخول كان يوم 4 فكأنه قضى معظمة، والخروج كان يوم 8، لذلك أضافوا يوما لو يوم أحد يومي الدخول أو الخروج. والحنابلة قاسوا ذلك بالصلوات، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فجر يوم 4 من ذي الحجة وخرج منها بعد فجر يوم 8، فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها الصلاة، إقامة عارضة أثناء السفر مع عزم الإقامة قصر فيها الصلاة، فدل ذلك على أن المسافر إذا أقام هذه المدة يقصر الصلاة، وإذا زاد عليها فإنه يكون مقيما لغة ومقيما شرعا، على حديث لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نصر. فلذلك كانوا هم أسعد بالسنة في هذا البيت. أما ما رجحه الشيخ بقى فقال، قال فإن والإقامة مدة معينة، فالذي اختاره ابن القيم أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه، وهذا كلام ليس بصحيح. ما الذي دل على قضية الاستيطان؟ وقد ذكرنا أن الألفاظ الشرعية في معنى الإقامة ثابتة، لا يقيم سماه لا يقيم، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 20 وأقام بتبوك 20، أقام بمكة 18، إذن سموه مقيما. إذن هذه الإقامة إقامة لغة وفي عرف الشرع، لكن الشرع قصر جعل الإقامة القصيرة التي هي دون الأربعة أيام أو الأربعة أيام فما دونها جعلها في حكم السفر. وأما إذا كان عازما فلم يكن عندنا دليل في مسألة العزم على الإقامة مدة محددة إلا في حدة الوداع. قال ابن القيم، قال الشيخ سيد سيد، وللعلماء في ذلك آراء كثيرة لخصها ابن القيم وانتصر لرأيه فقال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا قام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة. ونحن نقول بهذا، لكن هل هذا دي واقعة؟ واقعة عين الكلام على عمومها. هل السورة التي ذكرت فيها وهي التي فيها احتمال ملاقات العدو بين لحظة أخرى، الغزو يحتاج إلى حركة وانتقال، فأين من أين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما على الإقامة؟ فهذه السورة هي سورة فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة وإن أقام سنين، ونحن لم نقل لا يزيد على 20 طالما أنه غير عازم على الإقامة. قال وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج أو لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن. هذه دعوة لابد فيها من دليل. يقول إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة لذلك الموضع، نعم طالما لم يعزم فنحن نقول الشرع دل على أنها على أنها سفر، فلولا أن الشرع دل على ذلك لقلنا هي إقامة. إذا في حاجتين، غير مستوطن ولا عازم، وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، فنحن إذا أقمنا 19 نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا. ده دليل على طريقة فهم الصحابة رضي الله عنهم. وكأن ابن عباس يرى أن المسافر إن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة إلى 19. لماذا؟ لأن الأصل وجوب الإتمام، والأصل أن هذه إقامة، فالأحاديث الواردة مخصصة من هذا الأصل، من العموم، من وجوب الصلوات الخمس على وجوب أربع ركعات ما لم يكن ضاربا في الأرض، الرباعية تكون أربعا. فإذ كان الأمر كذلك، ده طريقة فهم الصحابة وطريقة فهم الأئمة خلافا لابن القيم وابن تيمية رحمهم الله. طبعا الشيخ العثيمين بقى والمشايخ المعاصرين تبع لذلك، لكن فهم ابن عباس على ذلك هو يقول نحن إذا أقمنا 19 نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا. وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح، فإنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 18 يوما من الفتح، لأنه أراد حنينا ولم يكن ثم أجمع المقام، لم يكن أجمع يعني عزم الإقامة، وهذه إقامتها إقامته التي رواها ابن عباس. وقال غيره بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك، كما قال جابر بن عبد الله أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد في مسنده. وقال المسور ابن مخرمة أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها. يعني كأن الباب كان فيه نوع من الاجتهاد، البعض يرى القصر والبعض يرى الإتمام. وقال نافع أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. يعني لسه في الطريق، التلج جه قفل الطريق، قاعد مستني التلج يسيح، بس هو فين؟ في الطريق. لا بس هنيجي نعلق دلوقتي من المحموس، عارف هيقعد قد ايه بتاع التلج؟ مش عارف، لان هو ابن القيم بيدعي ان هو التلج ما بيسيحش في 4 ايام، وده كلام واحد مش خبير بالتلج. التلج في الطرق ممكن تبطل السماء تنزل تلج، يرشوا الملح يفتحوا الطريق في عدة ساعات بمجرد توقف العاصفة، كميات هائلة بتنزل على دول الغرب. أنا شهدت بنفسي عاصفة ثلجية أوقفت جميع شؤون الحياة في نيويورك، كل الدنيا وقفت، العربيات بتبقى عبارة عن كوم كده أكوام من التلج، مفيش حاجة باينة، لا الشجر باين ولا العربيات باينة، والطيارات وقفت والمطارات وقفت والبنزين اتجمد في البتاعات وكل حاجة وقفت. وبعدين العاصفة توقفت، الناس مستنية، بمجرد ما توقفت العاصفة الثلجية والتلج لسه بقى موجود كميات، فبيرشوا ملح على التلج ده على الطرق، ثم تأتي يعني بيذوب سريعا يوم يزول ويفتح ليه، يمكن ازالته ويفتح الطريق، رغم ان درجة الحرارة لسه ضئيلة جدا، لكن من عنده خبرة بهذا يستطيع ان يفتح الطرق. مش شرط، هو ما يعني الامر ايه، في ناس في اوقات ما يعرفش كده وفي اوقات يعرف، بس مسألة ان هو ان التلج ما يقعدش 4 ايام، لا ده ممكن يقعد 4 ايام ويفك عادي جدا، درجة الحرارة يسيرا ترتفع ينصهر التلج وده من غير ملح كمان، لو هو من غير امكانيات كمان. التلج فضل موجود ما عنده ما فيش، لكن انا بتكلم ان هو كان عارف انه قعد 6 شهور، هو دي القضيه بقى، هي فضلت 6 شهور. انتوا في الموجه الساعه اللي فاتت دي انتوا كنتوا متوقعين انها تقعد طويله كده؟ احنا كنا جات لنا مره واحده كده من غير ما ناس ايه؟ من غير ناس تعرف، ولا المطر والثلج ده ما كانش معروف، والناس كلها تقعد تستنى، هم حتى هناك يقعدوا يستنوا لما البتاع ايه؟ طب نساله في المطار الطياره هتطلع امتى؟ يقول والله ما نقدرش نعرف. لما العاصفة الثلجية تتوقف، العاصفة الثلجية تولد خلاص اقعد 6 شهور، لكن إذا توقفت انتهى الأمر. إذا هذا لا يقال فيه أنه ممن علم أنه سيقيم، عشان كده قلت لك المحبوس مختلف، المحبوس صدر حبسه 45 يوم، هو يعلم بجريان العادة أن البتاع دي ما بتيجي، ما فيش حاجة بتخلص قبل 45. لو عنده احتمال استئناف نشوفه هيقعد قد ايه، لكن هو خد حكم سنة سجن، خلاص هيقعد سنة سجن، هيقعد على الاقل 7 شهور 6 شهور. فهذا الكلام يعزم معه على الإقامة أراد أم لم يرد، لأنه يعلم أنه محبوس. أما بتاع الثلج فيمكن إذا ذاب الثلج خرجنا. قال: وقال حفص بن عبيد الله: قام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر. وقال أنس: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برامي هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. ده خلاف مذهب ابن عباس رضي الله عنه. هذه المسألة الأكثر من الصحابة يرون أن من لم يعزم إقامة وانتظر لحاجة أقام لحاجة إذا انقضت سافر أنه يقصر الصلاة. قال الحسن: أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل 2 سنين يقصر الصلاة ولا يجمع. اختيار وليس أنه ممنوع، لأن ما أباح القصر يبيح الجمع. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري 1 سنة وأكثر من ذلك، والسجستان 2 سنين. يقول: فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى، وهو الصواب. لكن ابن القيم حملها عليه على العزم على الإقامة أيضا ما لم يستوطن، وليس بصواب. هذا القول اللي بعض المشايخ قال أن الطلاب الذين يذهبون إلى بلاد يعني أجنبية عنهم يبقون فيها مدة الدراسة، يقعد يقول لك 2 3 4 سنين يقول لك يقصر الصلاة، هذا باطل، هذا ضعيف جدا، هذا لا يقول به أئمة العلم المذاهب الأربعة وغيرها. وكما ذكرنا هو خلاف ظاهر الكتاب، لأن الله قال: وإذا ضربتم في الأرض، وهذا ليس بضارب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر الصلاة في مواطن وهو مقيم، لأنه كان لم يعزم الإقامة ولا يستطيع أن يثبت خلاف ذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل الإقامة التي الطويلة في حكم الإقامة الدائمة، ولذلك قال أنه عليه أن لا يقيم بمكة المهاجر أن لا يقيم بمكة بعد قضاء نسكه فوق. قال: وأما مذهب الناس مذاهب الناس، فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. يعني أتم من إمتى؟ من ساعة ما نوى. إذا كان داخل البلد وعازم على الإقامة هذه المدة، فمجرد دخول البلد أصبحت دار إقامة بالنسبة له. يعني واحد بيسافر يوم السبت يروح القاهرة شغال هناك وبيرجع يوم الخميس، فمن ساعة ما يخش القاهرة هو ناوي يرجع إمتى؟ يوم الخميس. يبقى هيقعد 1 و2 و3 و4 ماشي كده، وجزء من يوم السبت وجزء من يوم الايه الخميس، يبقى كده حيتم ينوي إقامة 4 أيام أتم. 4 برضو يعني غير دخول الخروج. وحمل هذه الأثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة، لم ينوا لم يعزموا، بل كانوا يقولون: اليوم نخرج غدا نخرج. يقول: وفي هذا نظر لا يخفى، يعني بضعف الكلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهي ما هي، وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب، ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام ولا يتأتى في يوم واحد ولا يومين. كلام ضعيف جدا، لا وليس قطعا. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هوازن قد جمعوا له، وفي أي لحظة يعرف أن العدو قد اقترب سوف يخرج، فأين أنه كان يقيم مطمئنا هذه المدة دون احتمال الخروج أو دون يعني غلب الظن باحتمال الخروج، لأنه يمكن أن يخرج في أي وقت. وماذا يحتاج إلى إقامة تأسيس إلى يعني تأسيس قواعد الإسلام؟ يرسل في يوم واحد خالد بن الوليد إلى طاغية وإلى صنم ويرسل غيره إلى صنم، ما الذي يمنع من أن يقع ذلك خلال المدة التي يعني أذن فيها عليه الصلاة والسلام للمهاجر أن يقيم بها بمكة؟ هو بقي 20 يوما لأنه احتاج إلى ذلك ورأى المصلحة في ذلك، لكن أين أنه كان عازما على إقامة هذه المدة؟ قال: وكذلك إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو. ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل تحتاج إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في 4 أيام. هذا كلام أيضا ضعيف جدا، لأن الحرب كر وفر وتقدم وتأخر. ولماذا قلت أنه ينتظر العدو؟ بل فعل ما تقتضيه مصلحة الحرب، وربما اقتضت مصلحة الحرب أن ينتقل هو إليهم كما انتقل من مدينة إلى تبوك. ما الذي جعله لا ينتظر في المدينة حتى يأتوهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصدا العدو، فمسألة أنه كان ينتظر من أين أتيت بها؟ من أين أتيت أنه كان ينتظرهم ولا يمكن أن يتحرك حتى يوافونه؟ ثم إنهم كانوا في فترة في مسافة على يعني في جنوب الشام، لو كانوا قرروا الحركة يمكن أن يأتوا. خالد بن الوليد قطع المسافة من الشام من العراق إلى الشام في أقل من 4 أيام، وكانت أطول بكثير من هذه المدة. والروم كان عندهم من الوسائل الحركة ونحو ذلك ما يمكنهم من قطع المسافة ولم تكن بالطويلة. كل هذا مما لا دليل عليه. وكما ذكرنا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتحركه، فتحركه من المدينة أصلا كان لقصد العدو لا لانتظاره، وإنما رأى شدة الحر وقلة الزاد ويعني شدة الجهد الذي مر بالصحابة، فرأى أن يستريحوا طالما أن العدو لم يحضر. وربما تحرك العدو فتحرك له النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج، ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في 4 أيام. عجيب، إيه اللي علمه كده؟ كلام ليس بسديد، يمكن أن يتحلل وتفتح الطرق. وكذلك إقامة أنس بالشام 2 سنين يقصر، وإقامة الصحابة برمي هرمز 7 أشهر يقصرون. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضي في 4 أيام. الحصار ده بين لحظة وأخرى ينتظرون انهيار العدو، ينتظرون ثغرة، فإذا جاءت الثغرة دخلوا. شيء عجيب، الواحد يقول أين لغة الفقه في هذا الكلام؟ الفقهاء الأئمة 4 متوافقون على أصل في هذه القضية، وهو أن الإقامة الطويلة إقامة، وهذا متوافق لغة وشرعا، وموافق لظاهر القرآن والسنة. فهذا الكلام الذي ذكره هي عبارة عن يعني احتمالات مرجوحة هو جعلها معلومة وراجحة. حصار أي بلد محاصرة ما تحصلش في لحظة إن المعنويات تنهار والحصار ينهار، يعرفوا يدخلوا حد، الناس من شدة الحصار تجوع فتخرج. محدش بقى الحصار ده بيبقى يقعد قد إيه؟ ده حسب إيه؟ حسب الأحوال. ها؟ على الأحوال الأثار بيتساهل فيها بدرجة. قال: وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر، سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة. وهذا هو الصواب، بل لو غلب على ظنه أنه يقيم أكثر من 4 أيام فالمذهب أن يتم الصلاة. قال: لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة، فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر وهي ما دون 4 أيام. الدليل عليه ولا لا؟ لا من الكتاب ولا من السنة. من الكتاب أن ربنا أذن بالضارب فقط، فإذا شككنا وليس بضارب فنعود إلى الإيه؟ إلى الأصل. طب من السنة لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسك فوق 3. الإجماع نعم ليس إجماع، لكن قول جماهير العلماء على طريقة الصحابة رضي الله عنهم، طريقة ابن عباس رضي الله عنه، أن إذا شككنا في الإقامة تركنا القصر، كما قال فنحن إذا أقمنا 19 قصرنا وإذا أقمنا أكثر من ذلك أتممنا، لأنه شك في مشروعية القصر أثناء هذه الإقامة. قال فقال من أين لكم هذا الشرط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام زيادة على 4 أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئا، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من 4 أيام. لم يبين لهم أنه لم يعزم، شيء عجيب، هو لم يبين لهم أنه عزم ولا أنه لم يعزم، ولكن هذه واقعة عين فيها الاحتمالات، طالما كذلك لم يصح الاستدلال بها على أن هذا عموم، ليس هذا عموما، هذه واقعة عين تحتمل ما ذكرنا من أنه إنما أقام لحاجة وهو بالفعل كان مقيما لحاجة وليس عازما على الإقامة، ليست مقصودة أن يقيم بتبوك، وأما مكة فكان ما يقيم بها لكن على خطر الخروج في أي لحظة. إذن ليس أنت، لست معك دليل، ونحن معنا الدليل كما ذكرنا من القرآن، وإذا ضربتم في الأرض ومن السنة لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق 3. من أين لكم هذا الشرط؟ مما ذكرنا. يقول وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدته، في مدة إقامته، فلم يقل لهم حرفا واحدا لا تقصروا فوق إقامة 4 ليال، بل قال له عندما قال لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، لأنه جعلها إقامة دائمة. يقول وبيان هذا من أهم المهمات، وكذلك اقتداء الصحابة به بعده، ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك. وقال مالك والشافعي إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. هي الحقيقة قلنا الخلاف بينهم في الدخول والإيه والخروج، هم 3 سفر غير الدخول والخروج، فأكثرهم ضبطا قول الحنابلة 21 صلاة. قال أبو حنيفة رضي الله عنه إن نوى إقامة 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر، وهو مذهب الليث ابن سعد، وروي عن 3 من الصحابة عمر وابنه وابن عباس. وقال سعيد بن جبير سعيد بن مسيب إذا أقمت 4 فصلي 4، وعنه كقول أبي حنيفة رحمه الله. وقال علي بن أبي طالب إن أقام 10 أتم، وهو رواية عن ابن عباس. أنا أخطأت ونسبت هذا للحنفية في أول الكلام، الحنفية يقول 15 وابن عباس علي بن أبي طالب ورواية ابن عباس إن أقام 10 أتم. 10 إيه؟ الحمد لله. وقال الحسن يقصر ما لم يقدم مصر، مصر اللي هو البلد الكبير. وقالت عائشة يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد. والأئمة 4 رضوان الله عليهم متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها، يقول اليوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في إشرافه أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون، هذا ليس إجماعا صحيحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الخلاصة إيه بقى في الموضوع ده؟ اللي يقيم في مكان عازم على الإقامة أكثر من 21 صلاة يتم من أول يوم، عازم على إقامة 21 يوما فأقل، 21 صلاة فأقل يقصر الصلاة. لم يعزم إقامة وهو متردد، إذا ما يقول متى انقضت حاجتي سافرت، فإنه يقصر الصلاة ولو بقي شهورا نصيرا. ووجه آخر أنه 19 يوما. المدة إمتى؟ المدة يبدأ يحسبها من ساعة دخول البلد. إيه؟ ها؟ لغاية ما يدخل البلد. لسه قايلينها. ساكن في العمرية ونزل برج العرب. يصلي قصر برج العرب. لغاية ما يدخل بيوت القرية. ملهاش اعتبار بالمسافة. المسافة هنحسبها ما بين البلدين اللي بيسافر بينهما، وليس فاضل لي كم كيلو، فاضل لي كيلو واحد هقصر الصلاة. لا ده هو الواجب بتاع الشفعية بيقول لا، لم ينوي إقامة أصلا ومتردد، يقول له اخرك 19 تتم. لكن الجمهور يقول لا، ابن المنذر نقل الاجماع عليه بس الاجماع مش صحيح، ويقول يقصر سنين، وده اللي منقول عن الصحابة. هنتخانق يسألوا ليه؟ يقول لك لو قعد كذا يوم وهو مسافر. ما هتخانق ليه؟ عشان دي ما فيهاش خلاف. عشان دي ما فيهاش سؤال. إلا للنائمين مثلي. عشان لكن أنا بصحى أحيانا. يعني واحد دلوقتي أنت بتقول هو ضارب في الأرض. ما راكب المركبة وماشي شهر. يقصر طبعا. قولا واحدا. اتفاق العلماء ما فيهاش نزاع اصلا، مش تبع اللي احنا بنتكلم فيه خالص. يلزمه ان يصلي جماعه مع الناس، ما يلزمش، ممكن يصلوا جماعه مسافرين. عايزين يصلوا جماعه يصلوا جماعه مع الناس ويتموا. ما هو يعملوا هم اذان، يعملوا اذان هم ويصلوا في مسجد، ماشي، كل ذلك يجزي. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.